وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى ومن يضلل الله فما له من سبيل وإن تصبهم سيئة